يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وفي الله تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من فضل وكرم لا أحصي ثناء عليه وكفى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول لسانه في أمسه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: فصل في سجود التلاوة. ماذا قال؟ قال رحمه الله: فصل سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ. فصل في سجود التلاوة. سجد سجدة واحدة بشرط الصلاة، سجود التلاوة هذا سنة بشرط الصلاة، يعني الشروط اللي تشترط في الصلاة تشترط في سجود التلاوة. سجد بشرط الصلاة يعني من طهارة ومن استقبال قبلة ومن طهارة خبث ومن سطر عورة ونشيط ما قبله، هذا كل يشترط في سجود التلاوة بلا إحرام، يعني تكبير زائد على تكبير الهوي، وبلا رفع يدين لم يرفع يدين، وبلا سلام ما فيهاش سلام. هنا قال قارئ مطلقا، القارئ مطلقا كي حال السجدين، والمستمع أي قاصد السماع فقط لا مجرد سمع، هو مستمع، المستمع أنا المراد به اللي جالس فهي يتعلم التلاوة، يتعلم التجويد، يتعلم كذا، هذا السمع هذا يسجد مع القارئ اللي راح يقرأ. فإذا كان غيره يستمع في الصلاة وله كل سجود والله في المسجد قاعد هذا ماهوش مطالب بالسجود. قال هو مستمع قاصد السماع فقط لا مجرد سماع. وإن حطوا لها من قيام، إذا كان قائم ينحطوا لها يسجد، يحطوا لها من قيام، ولا يجلس ليأتي بها من جلوس، وينزل الراكب وهو راه يقرأ وراكب ينزل ويسجد. ويشترط في المستمع شروط ثلاثة، المستمع هذا اللي مطلوب منه يسجد يشترط فيه الشروط. الأول إن جلس المستمع ليتعلم، إذا كان جلس باش يتعلم القرآن من القارئ حفظا أو أحكاما لا لمجرد ثواب، جالس يسمع غير ثواب هذا مش مطلوب منه السجود أو غيره، ويسجدها ولو ترك القارئ، لكن أجرت العادة الناس قاعد يسجدوا، يعني يستنوا الصلاة يسجدوا مع الناس، ويسجد إذا كان يسجد يتعلم. والشرط الثاني إن صلح بفتح اللام وضمها صلح ولا صلح، إن صلح لي أمة للإمام بأن يكون هذاك القارئ يكون ذكرا محققا بالغا عاقلا، وكذا يكون متوضي على راجح هذا القارئ، لأن المستمع يسجد إلا مستمعا صحيحا من قارئ متوضي، متوضي لكن عاجز عن ركن، فإنه يسجد المستمع يسجد ولو كان هذاك القال أنا عاجز فقوله لي يا أمة يعني في الجملة يعني يكون يعني صالح للإيمان بهذاك القائل اللي يسمعه يسمع. الشرط هذا قوله ولم يجلس ليسمعه يعني القاري هذا الشرط في القاري القاري موش يجلس بأن يسمع الناس حسن قراءته إذا كان قصده ربما يعني يسمع الناس حسن قراءته كانت ستة تسمع يجمع الناس حسن قراءته يسمع هذا كانت خمسة فيها وش قال قال رحمه الله في إحدى عشرة السجود سجود التلاوة يكون في 11 موضع من القرآن في 11 من المواضع آخر الأعراف والآخر الأعراف يسجدون آخر الأعراف هذه واحدة والأصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في الإسراء وبكيا في مريم وما يشاء في الحج ونفورا في القرآن والعظيم في النفل ولا يستكبرون في السجدة وأناب في صال وتعبدون في الصيلة هذا هم أحدث الموضع اللي فيهم سكت 11 موضع بخلاف بعض الأئمة يجيبها 14 و15 قال رحمه الله لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم لا بثانية الحج عند قوله في آخر السورة كعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير أعرف ما فيهاش لا في ثانية الحج ولا في النجم لعدم سجود فقهاء النجمة وقرائها فيها ولا في الانشقاق سورة الانشقاق ولا في القلم تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه أهل الذين هم أعرف الحديث وما كانوا شيء يسجدوا في هذا المواضع هذا دليل من الحديث مسبوق لدلالته على نسخه قال رحمه الله وهل سنة أو فضيلة خلاف يعني سجد التلاوة هل هي سنة غير مؤكدة ومقتضى المعرفة أنه الراجح سنة غير مؤكدة أو هي فضيلة يعني مندوب يا خلاف وهو البالغ وأم الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا قال رحمه الله وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وكبر لخفض الله أكبر في السجدة إذا كان بصلاة إذا كان رفع صلاة والحق للسجدة يكبر الله ولو بغير صلاة ولو بغير صلاة سواء كان الصلاة أو الصلاة يكبر قال رحمه الله وصاد وفصلت تعبدون ووصاد محله فيها وأناب لكن الموضع الآخر خلاف اللي من قال وحسن مآب أنابه وفصلت تعبدون يعني حاجة تعبدون خلاف اللي من قال لا يسأمون قال رحمه الله وكره سجود شكر أو زلزلة وكره سجود شكر يعني إذا كان الإنسان تصرف حاجة هكذا وكي يسمع البشارة عليك وكره سجود شكر مكروه مكروه وكذا الصلاة له عند بشارة بمسافة أو دفع نظرة والمرأة مريضة خايفة عندها ضرب في ثديها ولا هكذا وراحت للطبيب راحت للطبيب زين شافها قال هكذا بس يعني ثم سجدت لا وضوء ولا شيء لا سجدت بها الفرحة ومها الوسوء وكورها سجود شكر وكذا الصلاة له لا الوسوء عند بشارة بمسرة أو دفع ما ضر مكروه يعني مكروه السجود ومكروه الصلاة لأنها كان لا ينفع شيء أو سجود لزلزلة والله يسجد بسبب زلزلة بخلاف الصلاة فلا تكره بل تطلب عليه قال رحمه الله وجهر بها بمسجد وكره جهر أي رفع صوت بها رفع صوت بها بالقراءة بمسجد والأولى تأخير هذا عن قبله وكورها قراءة بالتلحين وكورها قراءة بالتلحين شيخ كما ذكر هذا لا مديروا مزامير مديروا إيقاعات يتكلموا عن إيقاعات ولو في المسابقات هذه يتكلم عنها واندو هذا هي التلحين يا شيخ المكروه أو يتكلموا عن الإيقاعات كل رمي في الأغاني كسروا هنا عندهم إيقاعات وكما مصحف التجويد يقول لك هذا إيقاعنا هاوندو هذا منه هذا هو التلحين شيخ يا رويل في حديث يعني مذموم قال لك لا تطريق ولا كذا التلحين في القرآن مذموم مكروه وكلها قراءة بتلحين تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة والإحرام ليكون الضمير عائدا على المذكور وإلا حرم أبو الشيخ لا وإلا حرم أبو الشيخ وكلها صوت يا مزيد وكلها قراءة بتلحين يعني تطريب صوت لا يخرجه عن قراءة حد وإلا يكون حرم حرم لا حرم ليكون ضمير عائد لا حرم قال كجماعة ككراهة قراءة جماعة ككراهة قراءة جماعة يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤدي إلى تقطيع الكلمات وإلى حرمها يعني قراءة الجماعة بعض البعض فيقرأون معا إن لم يؤدي إلى تقطيع الكلمات إذا كان يؤدي إلى تقطيع الكلمات يكون حرام هذا الإمام مالك حرام يعني قراءة الجماعة شوف الحزب هذا الحزب حرام ولا كرهوا شرط عدم التقطيع إذا كان ما فيش تقطيع كلمة ما يقطعهاش القارئ لما يقطعهاش مكروه ولا كانوا يقطعوها؟ حرام ثم قال رحمه الله وجلوس لها لا لتعليم وكره جلوس لها يجلس يسجد السجود ما هوش قاصد التعليم يعني يجلس بعدها كي يسمع القارئ يسجد لا لتعليم أو تعلم أو قصد ثواب مع قصد السجود فلا يجلس بل يطلب ثم إن كان معلما سجد وإلا فلا فقوله لا لتعليم من تتمة ما قبله فلو قال بدله فقط كان أقصر أجمعين ما قال رحمه الله وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره وأقيم لدفن القارئ أقيم يعني إن وضوه ما يخلوه الشرع يقرأ في المسجد يوم خميس أو غيره أي كل خميس أو جمعة إن قصد دوام ذلك إذا كان يقصد دائما يجي يقرأ خميس ولا جمعة ولا وإلا فلا يقام إذا كان قد يجي هكذا فلا بأس وإذا ديرها يعني سنة ولا عادة مكروه وإن كره كان قد أنه بقوله وزهرم بها بمسجد فلو قال بعد قوله وقراءة بتلحين وجهر بها بمسجدين وأقيم إن قصد الدوام ذكر أقصى الله ما قال رحمه الله وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان فيها خلاف، هذه مكروه او غير مكروه. قراءه الجماعه مجتمعين على الشيخ الواحد ورئيس عليهم الشيخ، وهما يقراوا مع بعضهم بعض، لا هما يقراوا كاع في سوره واحده، مخافه التخليط. هذه قال لك مكروه لمخافه التخليط. وقيل يجوز روايه ثانيه عن الامام قال واجتماع لدعاء يوم عرفه، كذلك مكروه الاجتماع، اجتماع الناس يوم عرفه يجتمعوا به يدعو للدعاء فقط، هذا مكروه. يعني الامام مالك كان يتحرى من الامور هذه نتاع البدع، لدعاء يوم عرفه بمسجد كغيره، قصيدة التشبيه بالحاج، قال الحجاج الامام يدعو في عرفه احنا الذين يجتمعون دعو، هذه مكروه. او جعل من سنه ذلك اليوم، والا فلا كراهه يندب، لا جعلوها يعني سنه عاده، نعم مكروه. زين. ثم قال رحمه الله ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز، والا فهل يجاوز محلها او الايه تاويلان؟ مكروه يجاوزها للسجده، هي الحقيقه يفوتها ما يقراش ما يسجدش ويفوتها، يتجاوزها اي سجد اي ترك السجود عند قراءة محلها، ترك القراءة عند محلها مكروه، وهو متطهر وقت جواز ويفوتها ويجاوزها مكروه وقت جواز لها، وإلا يكون متطهرا إذا هو مش متطهر أو ليس وقت جواز، فهل يجاوز محلها يفوتها الآية اللي فيها سجدة يقرأها أو يحكم فهذا يوقعش في الكراهة أو يوقع يعني، فهل يجاوز يترك محلها محل سجودها فقط وهو يسجدون؟ أفضل أنه ما يوقعش في المحال، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هو مش متوضي والله مش متجوز، يفوت الآية هذيك اللي فيها السجود ما يقرأهاش. قال محلها محل سجودها وقت وهو يعني يترك غير كلمه يسجدون، هذه ما يقعهاش اهميه. وقيل يترك الايه والاصال في الرعد وهكذا، او يجاوز الايه بتمامها. ابن رشد قال لك وهو الصواب يخلي الايه كامله، ده ما يحدثش المعنى لئلا يغير المعنى تاويلا. ثم قال رحمه الله اقتصار عليها وأول بالكلمة والآية، قال وهو الأشبه. وكل اقتصار عليها قال بها أكره له قراءة خاصة، هو هذا. وكل اقتصار عليها يعني اقتصر إلا الآية بركة عسير، ما هو لا قصد ولا يقال هذا مكروه، لا قبلها شيء ولا بعدها شيء، ثم يسجد في صلاتنا وغيرها. قال رحمه الله وأول بالكلمة والآية، قال وهو الأشبه. وأول بكلمة دل على السجود، نحو خروا سجدا واسجدوا لله. وأما الآية بجملتها إذا كان خلى الآية فلا قرأ. قال والآية وأول أيضا بالاقتصار على الآية، مثل واسجدوا لله الذي خلقهم إلى تعبدون، ومثل إنما يؤمن بآياتنا حتى يسجدون يستكبرون. قال النازلي والتأويل بالآية هو الأشبه بالقواعد من الأول، إذ لا فرق بين كلمة السجدة وجملة الآية، فعلم أن التأويلين في الآية، فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد، اقتصر على الكلمة برك وما هوش يقرا ما هوش قاصد القراءة هذه الكلمة فلا يجزم باتفاقهما. وإذا كان الآية كلا يجزم لا يقرا. قال رحمه الله: وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقة. إذا كان هو راه يصلي بالفريضة وجاب الآية اللي فيها السجدة هو بالفريضة يصلي بالفريضة مكروه، هذا مكروه بحقه يتعمد الآية اللي فيها السجدة بالفريضة. كل يتعمدها السجدة أي قراءة آيتها بفريضة، ولو صبح جمعة صبح جمعة لأنه مطلوب يقرأ بها الإنسان السورة سورة السجدة مستحب يعني، لكن الإنسان إذا كان يقرأها يوم الجمعة يفوت الآية لا يقرأ الآية اللي فيها السجدة. ولو صبح جمعة أو خطبة كذلك مكروه الخطبة يجيب الآية اللي فيها السجدة. علاش؟ إذا جاب الآية اللي فيها السجدة ويخطبها يقول يسجد، إذا كان في البرضة يقول أن يسجد، ولكن لا يختل نظام الصلاة والله نظام الخطبة إذا جاب الآية اللي فيها السجدة. زين. قال: لا نفل مطلقة. لا تعمدها به في نفل، فهو يصلي في النفيلة وقرأ الآية اللي فيها السجدة فلا بأس، فلا يكره مطلقا ويسجد على ما هو في سنين أو شهرين، أمن التخليط على ما خلفه أم لا، سفارا أو حضارا. الصح في الفريضة والله في الخطبة، الفريضة وهنا يخلط المأمومين اللي وراه خاصة اللي ما مش يشوفوا من تحت الله بشيء يخلط عليهم. قل يتعمدها بفريضة أو خطبة لا في نفل فلا يكره مطلقا. قال رحمه الله: وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة. إذا كان قرأها في فرض سجد ولو بوقت نهي، علاش حتى هو في وقت نهي يسجد إذا قرأها في الفرض؟ لأنها تابعة حينئذ للفرض، هو يصلي في الفرض علاش تابعة حينئذ للفرض. زين. قال: لا خطبة. لا، إن قرأ هذه خطبة، إن قرأ هذه خطبة فلا يسجد أن يكره. يسمى خطبة هو عروف. قال رحمه الله: وجهر إمام سرية وإلا اتبع. وجهر ندبا إمام الصلاة السرية، إذا كانوا إمام الظهر ولا في العصر وقرأ الآية هذه اللي فيها السجدة إذا يقول يزهر كي يلحق للآية يزهر ما يتبعه. زهر الإمام السرية بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعه. زين. قال: وإلا اتبع. وإلا يزهر بها ما زهرش وسجد هو ها يتبعوها سيدي يقولوا هذا واش بيه والله. وإلا يزهر بها وسجد اتبع في سجوده لأن الأصل عدم السهو، أصل عدم السهو فإن لم يتبع صح صلاتهم، إذا ما تبعوش هو يسجد وما يسجد صح صلاتهم. زين. ثم قال رحمه الله: ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحل. إذا كان الحق للسجدة ولكن فاتها ما سجدش وفاتها قطعة يا والله لا يرجع يعاود الآية ويسجد، ومجاوزها بالقراءة بيسير كآية أو آيتين يسجد مكانه من غير إعادة قراءته، لا يعاودش القراءة من أن يعيد قراءتها ويسجد غير إعادة قراءتها بصلاة أو غيرها أو غيرها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. قال: وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحل. وإذا كان جوز السجدة بكثير أكثر من آيتين مثلا يعيدها يعيد قراءتها ويسجدها في محلها في صلاة أو غيرها، لكن إن كان في صلاة أعادها في الفرض وأولى النفل ما لم ينحني إذا فات من الركعة خلاص فاتت السجدة. لبوكو فإن انحنى فات فعلها في هذه الركعة ولا يعيد لقراءتها في ثانية الفرض، لأنه كابتداء قراءتها وهو مكروه. قال وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة أولى، ويعود لقراءتها ندبا بالنفل، بالنفل في ثانيته ليجدها ففي فعلها قبل قراءة الفاتحة أو بعدها قولا حتى يقرأ الفاتحة أو يسجد قبل ما يقرأ الفاتحة. ما قال رحمه الله وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو. وإن قصدها السجدة لأنها حط بنيتها فلما وصل لحد الركوع نسيها يحصل معنا في الصلاة وركع ونسيها هي فركع أي ما قصد الركوع سهوا عنها اعتد به، يعتد بهذاك الركوع والسجدة الواحد يضرب عند ذلك بناء على أن الحركة للركن، الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتته السجدة. ثم إن كان في أولى نفل في الركعة الأولى في النفل أعادها في ثانيته، إيش يبحث في ثانيته؟ زين؟ قال ولا سهو، ولا سهو عليه، لا سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا زيادة معه. قال ابن قاسم لا يعتد به فيخرج ساجدا، فإن رفع ساهيا لم يعتد به أيضا فيخرج ساجدا ويسجد عند طعن كما يأتي. قال رحمه الله بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا. بخلاف تكريرها يعني سجدة التلاوة إذا كان يقرأها ويعاود يقرأها ويعاود في هذه الصورة كان يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد السجدة خلاف تكريرها، يعني هنا كرر السجدة زاد معها سجدة أخرى فإنه يسجد بعد السلام أي ثمرة زيادها له، أو بخلاف سجود لها قبلها قبل قراءة محلها يظنها السجدة، يظنها السجدة ويسجد سهوا سواء قرأها وسجد لها ثانيا فإنه يسجد للزيادة بعد السلامة عندك أبصر. هذا سوف قيد من مسألتين فلتعمد بطل فيه. ثم قال رحمه الله قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. قال المنزل من عند نفسه وأصل المذهب يعني قاعدة المذهب تكريرها أي السجدة إن كرر حزبا، قال يقرر حزب ولكن هذا الحزب راه يعاود في ساعة ويعاود ويعاود تكريرها يسجد كل بيت يلحق بها يسجد، إن كرر حزبا فيه سجدة أو سجدات ولو في وقت من واحد ولا يقتصر على الأولى يسجد عليش كل ما يلحق ذا يسجد. زين قال إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. المعلم قبل تلبي والمتعلم اللي يرى يقرأ بيرتين باللوحة وقرأ بالمصحف والله يعود بيها ويعود بيها هذا مرة واحدة تكفي سجدة واحدة مرة تكفي، إلا المعلم والمتعلم إذا كرر أحدهما والثاني يسمع فأول مرتين فقط عند ذلك. وابن القاسم اختاره النزل فلم يكن قوله إلا المعلم إلى آخره ما قل من عند نفسه، فكان على المصنف أن يزيد ماذا قوله فأول مرتين عن قول. ثم قال رحمه الله وندب لساجد الأعراق قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع. مستحب ليكون يصلي وفي سورة الأعراف في آخرها ونذب لشهد الأعراف مثلا قراءة بعد قيامه منها من الأنفال أو غيرها قبل ركوعه، يعني مثلا الحق للسجدة في سورة الأعراف الحق للسجدة والسجد أو من بعد أرفع في يرفع من شيء يرفع يرفع يجيب الله يستحب يجيب آية آيتين له يكون الركوع عقب قراءة قبل ركوعه يقع الركوع عقب قراءة ولا يكفي عنها عن سجدة التلاوة أي ما بدلها ركوع أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لأنه إن قصد به أو قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز لأنه تغيير للموضوع الصحيح. ثم قال رحمه الله وإن تركها وقصده صح وكره وإن سهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم فيسجد إن اطمأن به. وإن تركها عمدا السجدة تركها عمدا وقصد الركوع هو يصلي حق للسجدة ما تجلس وركع في الصلاة من خطاب صح ركوعه وكره له دليل مكروه لأنه تجاوز السجدة وتجاوزها مكروه وكره له دليل. وإن تركها سهوا سهوا عنها وركع فذكرها وهو ركع اعتد به اعتد بالركوع للسجدة رحل عند مالك من روايته أشد لا عند ابن القاسم فيخر ساجدا. ابن القاسم يقول فكر على ركوعه يجيب السجدة ساجد ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأ شيئا ويركع حينئذ فيسجد بعد السجدة على قول ابن القاسم إن اطمأن به في ركوعه الذي تذكر به أنه ترك هذه اليد في الركوع وأولى لو رفع منه شهية وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهوا إلى آخره لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد كذا قرره والحق التكرار لأنه قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركوع فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكره أخي فهو الحق فغيره لا يعول عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاته وعلى أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله الكريم صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية كذلك وبعد كذلك وعلى صاحبه الجليل وطبق اليوم رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه